الله تبجيلا وتشريفا أي رفعة وإعلاء وتكريما. ثم يأتي بقية هذا الدعاء، فإن هذا مروي عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون نعم، فإن أتى به فهذا شيء لا بأس به شيء، وإن لم يأتي به فإنه لا يؤثر. نعم. وتشريفا أي رفعة وإعلاء وتكريما تفضيلا ومهابة توقيرا وإجلالا، وبرا بكسر الباء هو اسم جامع للخير، وزد من عظمه وشرف. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. رواه الشافعي بإسناده عن ابن جريج مرفوعا. ابن جريج المكي التابعي، ابن عزيز بن جريج عالم مكة رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام سمي به لانتشار حرمته، وأريد بتحريمه سائر الحرم، وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح بقطع الهمزة لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي. ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي من تلامذة الإمام أحمد، من أشهر ومن كبار تلامذة الإمام أحمد. أبو بكر بن الأثرم أظن توفي سنة 263 من الهجرة، وهو من أشهر تلامذة الإمام أحمد، ومن أكبرهم علما وعقلا وذكاء، واشتهر رحمه الله بحدة ذكائه، حتى أنه من شدة ذكائه كان يقال أحد أبويه جني من شدة ذكائه. وإبراهيم بن إسحاق الحربي، والحربي ليس نسبة للقبيلة مشهورة، وإنما هو نسبة إلى محلة في بغداد تسمى باب حرب، تسمى باب حرب، فنسب إليها. صاحب غريب الحديث، أيضا توفي في قريبا من ذلك الزمن في حدود 360 رحمه الله، له كتاب غريب الحديث وغير ذلك. نعم. يرفع بذلك الدعاء صوته، يعني يسن له أن يأتي بهذا الدعاء: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ومن حجه واعتمره تشريفا وتكريما، إلى آخر الحديث. هذا يسن أن يأتي به وأن يجهر به. نعم. يرفع بذلك الدعاء صوته لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية كالتلبية. نعم. ثم يطوف حالة كونه مطبعا ندبا في كل أسبوعه إن لم يكن حامل معدول. ثم بعد ذلك إذا دخل البيت يسن له أن يتجه إلى الكعبة، وأن يستقبل الحجر بوجهه، وأن يستلمه ويقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يطوف ويجعل البيت عن يساره، ويطوف من خلف الحجر، لأن الطواف من داخل الحجر لا يصح، لأن الحجر أكثره من الكعبة، ويفعل ذلك 7 أشواط، فيكون ذلك طواف، أقل من ذلك لا يصح، كما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم. قال: ويسن أن يطوف مطبعا، يعني إذا أراد أن يطوف أن يطبع، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وهذا الاطباع خاص، وهذا الاطباع خاص بطواف العمرة وبطواف القدوم، وهو خاص بالطواف فقط. أما ما يفعله كثير من الحجاج يظل مطبعا من حين يحرم من الميقات ويطبع في حال الحج، لا، هذا على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. إن كان ليس فيه إثم، لكنه ترك الأولى والأفضل، فإن الأفضل والأولى أن لا يطبع إلا في طواف العمرة أو في طواف القدوم، ويكون مطبعا في الطواف كله. ولكن الرمل يكون في 3 أشواط، الرمل في 3 أشواط، ولكن الاطباع يكون في الطواف كله في 7 أشواط. فإذا انتهى من طوافه ترك الاطباع وغطى كتفه كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. والاطباع خاص في الطواف. نعم. وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع يبتدئ. نعم، فإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. نعم. يبتدئ متمتع بطواف العمرة أدبا، لأن الطواف تحية الكعبة. أما الاطباع في السعي كما يفعله البعض، هذا قول لبعض أهل العلم في مذهب الشافعي، لكن العلماء بينوا أن ذلك لم يثبت، لكنهم قاسوه على الطواف. نعم. لأن الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. قال يبتدئ متمتع بطواف العمرة. تقدم معنا أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فإذا جاء الحاج إلى البيت ماذا يطوف؟ نقول لا يخلو هذا، إما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا فإن هذا الطواف طواف العمرة، فإن هذا الطواف إن كان متمتعا فإن هذا الطواف هو طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف طواف قدوم. طواف قدوم وهو سنة، وهو سنة وليس بواجب، وهو سنة وليس بواجب عند جمهور العلماء. أما طواف العمرة فهو ركن ولا تصح العمرة بدونه. أما هذا الطواف بالنسبة للقارئ المفرد فهو سنة عند جمهور العلماء. نعم. وتحية المسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعة الطواف. قال لأن الطواف تحية الكعبة. نعم، يصلي داخل المسجد أن يبتدئ بالطواف، لأن تحية البيت الطواف، وأما المسجد فتحيته ركعتين يصليهما، لأنه سيصلي بعد الطواف ركعتي الطواف فتغني عن تحية المسجد. نعم. ويبتدئ غيره، أي غير المتمتع وهو القارن والمفرد، بطواف القدوم. ويبتدئ طائف من الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيبتدئ بالطواف من الحجر الأسود لفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله خذوا عني مناسككم. فلو ابتدأ بعد الحجر الأسود لم يصح الشوط ذلك، ولو ابتدأ قبله يكره له ذلك، يكره له ذلك. لكن لو ابتدأ بعد الحجر مثلا من عند الباب ونحو ذلك، الطوفة الواحدة أو يسمى طوفة ويسمى شوط، هذا لا يصح. نعم. فيحاديه، أي الحجر كله أو بعضه، طائف بكل بدنه. فيحادي الحجر كله أو بعضه على قول، وهو الصحيح في المذهب، ببدنه كله. يعني يسن له، بل يجب عليه إذا جاء للحجر أن يحاذيه ببدنه، بمعنى أن يمر البدن كله على الحجر الأسود، يعني لا يكون شيء من بدنه جهة الباب، لأنه إذا كان شيء من بدنه جهة الباب يكون لم يكمل شوطه. فليحذر الحاج أو الطائف إذا أراد أن يطوف أن يكون الشيء عند أول طوافه، أن يكون شيء من بدنه إلى جهة إيش؟ الباب، إلى جهة الباب، بل يكون كل بدنه على الحجر أو أيضا على الجهة الجهة الجنوبية. أما أن يكون في الضلع الذي فيه الباب شيء من جسده أو كله فلا يصح عندهم، فلا يصح. لو كان بعضه فيصح، أما لو كان كله فلا يصح. لو كان بعضه فيصح على الصحيح من المذهب، أما لو كان كل بدنه، ولذلك قال يحاذيه ببدنه كله أو ببعضه، بمعنى لو كان بعض بدنه إلى جهة الكعبة التي فيها الباب فلا بأس، ما دام أن بعضه محاذي للحجر. وقيل لا يصح، لأنه يجب عليه أن يحاذي ببدنه جميع الحجر، والأولى أن يستقبله بوجهه ويستلمه إن تيسر من غير زحام، وثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره. نعم. ولو لم يستقبله لكنه حذاء، بمعنى ابتدأ قبله بقليل وجعل البيت كله الحجر كله عن يساره، فإن المحاذاة حصلت هنا، حصلت هنا بمعنى أنه ابتدأ من أول الحجر ومر بدنه كله على الحجر من أوله. نعم. ويستقبله بوجهه ويستلمه، أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث نعم يستقبله بوجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء استقبل الحجر بوجهه وقبله عليه الصلاة والسلام وكبر، ثم أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام وجعل البيت عن يساره نعم. فإن قيل ما الحكمة في جعله عن اليسار، في جعل البيت عن يسار ما جعل البيت عن يمين؟ قال الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يأخذ اليمين، فهو عليه الصلاة والسلام لما استقبل الحجر وقبله من هديه عليه الصلاة والسلام أنه دائما يأخذ ذات اليمين إذا مشى عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا استقبل الحجر وقبله إذا أراد أن يمشي يأخذ ذات اليمين، فإذا أخذ ذات اليمين جعل البيت عن يساره. وقيل ليكون القلب أقرب إلى البيت، لأن القلب قلب الإنسان في يساره، فيكون القلب أقرب إلى البيت، ولكن القول الأول لعله هو الأرجح، لعل القول الأول هو الأرجح، لأن هذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان عليه الإنسان سائرا في طريق فإذا جاءه طريقان أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لما استقبل الحجر وقبله وأراد أن يطوف أخذ ذات اليمين، فلما أخذ ذات اليمين جعله عن يساره. فبيت الله أيمن كل صوب ولكن عن يسار الطائفين. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم. فيستحب له أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يتيسر له تقبيله مسحه بيده وقبل يده، إن لم يتيسر له ذلك أشار إليه كف يده شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف وهو راكب ويشير إلى الحجر بمحجن معه عليه الصلاة والسلام، وإلا أشار إليه بيده، لكن إذا أشار إليه بيده أو بشيء بيده فإنه لا يقبل يده، إنما يقبل يده إذا مسح الحجر، إذا مسح الحجر بيده قبل يده. وهذا سنة، وهذا سنة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وذكر ابن جماعة في مسكه أنه لما حج وكان هو في القرن الثامن كان في الحجر جزء صغير أبيض لا يزال أبيضا، لكن اليوم ليس فيه جزء يصير أبيض، كله أسود. فهذا يؤكد ذلك، وكان في القرن الثامن كان يقول فيه نقطة بيضاء، يقول ابن جماعة وهو في آخر القرن الثامن رحمه الله، في حدود 770 أو 80 في هذا الحدود رحمه الله. رواه الترمذي كتابه المناسك من أنفع ما صنف في المناسك على المذاهب الأربعة، ما صنف المناسك فيما رأيت أفضل منه. طبع في ثلاث مجلدات. أما في مذهب الحنابلة فما صنف في المناسك على وجه الخصوص أفضل من كتاب مفيد الأنام لابن جاسم المكي رحمه الله، توفي قريبا. رواه الترمذي وصححه. ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة، فإنه يقبله لكن من غير صوت في التقبيل، يقبله من غير صوت، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. نعم هذا المعنى صحيح، معناه أنه هنا محل سكب العبرات وهنا محل إقالة العثرات، قبيل شك هذا محل الخشوع وهذا محل التدلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا محل الإنابة ومحل التوبة، يعني هذا أعظم الأمثلة، أنا أقدس مكان وأفضل بقعة على وجه الأرض. لكن هذا الحديث لا يصح، فإن العلماء رحمه بيّنوا أن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن في سنده محمد بن عون الخراساني وهو متروك الحديث، في سنده محمد بن عون الخراساني وهو متروك الحديث. ولا يخفاكم اصطلاح أهل العلم أن المتروك هو من اتهم بالكذب، من اتهم بالكذب فحديثه متروك فهو ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، هذا محل إقالة العثرات وهذا محل سكب العبرات في هذا المكان المبارك. ويسجد عليه فعله. نعم يسجد عليه، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، عند الحاكم الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر وسدد عليه، وثبت عن ابن عباس وعن عمر، فإن ابن عباس قال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، ويذكر أنه عليه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. نعم. فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق تقبيله لنحو زحام فيستلمه بيده ويقبلها بلا مزاحمة. فإن شق عليه السلام بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده، فإن لم يتيسر له ذلك بسبب الزحام فيكفي أن يشير إليه، ولو لم يشر إليه فإن طوافه صحيح ولا يؤثر على صحته. الأولى إن تيسر من غير أذى لإخوانه المسلمين أن يقبله، إما تيسر فإنه يمسحه بيده ويقبل يده، إما يتيسر يشير إليه بيده. ولا ينبغي للإنسان أن يزاحم على تقبيله، لأن المزاحمة على التقبيل ربما يكون فيه أذى بإخوانه المسلمين، والأذية محرمة وتقبيل الحجر مسنوع، فلا يعمل سنة ويرتكب محرما بسبب ذلك. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبله، فإن النبي كان معه محجن شرائل بيده وقبل إن مسه. نعم. فإن شق أيضا أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. إن أشار إليه مجرد إشارة بيده أو بغير ذلك فإنه لا يقبل في حال الإشارة، لا يقبل ما أشار به. نعم. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. ورد في رواية أخرى أشار إليه بمحجن كان في يده عصا يسمى المحجن معكوف الطرف. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه بسم الله والله أكبر. يعني نعم مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه، يعني بوجهه لا ببدنه. أما في الأولى فيكون مستقبلا له ببدنه، هذا الأولى والأفضل، ولو لم يستقبله إلا بوجهه لكنه حذاه ببدنه كفى ذلك، لكنه في الأشواط الثانية يعني الثاني والثالث يستقبله بوجهه. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة. ويقول بسم الله والله أكبر، قوله بسم الله هذه ثابتة عن ابن عمر، هذه ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. والثابت في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما حاذ الحجر قال الله أكبر. ومفهوم كلام المصنف هنا وفيما سيأتي أنه إنما يقول بسم الله والله أكبر يعني يجمع بين البسملة والتكبير في حال استلام الحجر، لكنه إذا لم يستلمه فإنه يشير إليه ويكبر كما سيذكره المصنف فيما يأتي كلامه، كلما حذاه كبر. وذهب بعض أهل العلم إلى التهليل، يهلل يقول لا إله إلا الله والله أكبر، ولا بأس بذلك لأنه جاء في الحديث كلما حاذ الحجر هلل وكبر، روي في ذلك حديث، لأن كل ذلك ذكر، وهذا من سنن الطواف، الذكر كله من سنن الأذكار القولية في الطواف كلها سنن، لو لم يأتي بها الطائف لما أثر على طوافه، يعني أن طوافه صحيح لكنه يكون ترك الأولى والأفضل. فإن قال بسم الله والله أكبر أو اقتصر على التكبير أو قال لا إله إلا الله والله أكبر فكل ذلك حسن. نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. وكذلك رواه البيهقي عن علي، روي ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه كان يقول ذلك، ولذلك استحبه بعض أهل العلم لأنه دعاء مناسب للمقام وليس فيه محذور، ولو لم يصح إسناده فإنه من فضائل الأعمال، وأهل العلم يتساهلون في قبول الأحاديث والآثار وإن كان فيها ضعف إذا لم تخالف، إذا كانت موافقة لأصول الشريعة وقواعدها العامة. نعم. ولذلك اختار شيخ الإسلام قال وإن قال هذا الدعاء اللهم إيمانا بك صدقا بكتابك وفاء بعهدك فلا بأس به، لأن ذلك مروي. نعم. ثم يجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، ويطوف سبعا يرمل الأفقي المحرم من بعيد. قال ثم بعد ذلك يطوف سبعا يرمل الأفقي، الأفقي الذي جاء من الآفاق، يعني ليس من أهل مكة ولا من قربها، ولا من قربها. فيسن لهؤلاء أن يرملوا، أن يرملوا. والرمل هو مسارعة القطى في الطواف، مسارعة القطى في الطواف مع تقاربها، تقارب القطى والإسراع فيه، هذا هو الرمل. فيسن له أن يرمل، أن يرمل ثلاثة أشواط، أن يرمل ثلاثة أشواط. ولكنه إذا ترك الثلاثة أو نسي فإن الرمل لا يقضى. الرمل لو لنفرض أنه لم يذكر إلا في الشوط الثاني، يرمل الثاني والثالث، يرمل الثاني والثالث لو نسي الأول، أو لو نسي الأول والثاني يرمل الثالث، فإنه لا يقضى، فإنه لا يقضى. يرمل الأفقي المحرم من بعيد عن مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا. يقول والرمل خاص بهذا الطواف، بطواف العمرة وبطواف القدوم فقط. نعم. فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة أي في ثلاثة أشواط. والحكمة من هذا الطواف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء قال المشركون قد أتاكم محمد وصحبه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ضعف، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمن، أن يرملوا. وقال رحم الله امرأة أراهم من نفسه جلدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرملوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاء في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم والحكمة في بقائه مع انتفاء الحاجة ليتذكر المسلمون ما كان عليه المسلمون في ذلك الزمن من ضعف، وأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أعزهم وكثرهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقالوا لعل الحكمة والله أعلم في بقاء مشروعية الرمل ليتذكر الطائف ذلك ضعف المسلمين. أول ما شرع الرمل كان المسلمون مستضعفين، ثم بعد ذلك عزهم الله ونصرهم على جميع الأمم. نعم. ليتذكر الطائف ذلك. نعم. في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا، يعني والرمل خاص بهذا الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم، أما غير ذلك من أنواع الطواف فلا رمل فيها. نعم. فيسرع المشي ويقارب الخطى. نعم. هو الرمل هو، نعم، هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. نعم. ثلاثة أي في ثلاثة أشواق، ثم بعدها يمشي أربعا من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يمشي أربعا من غير رمل، يعني لا يسرع. نعم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. نعم. لكن يقول أن الرمل لا يسن لحامل معذور، إنسان يحمل إنسان ضعيف ونحو ذلك لا يسن له الرمل، لأن فيه مشقة عليه وعلى المحمول. ولا يسن للمرأة، لأن المرأة يضرب منها العفاف والصيانة والستر، والرمل ينافي ذلك، فإنه ربما تكسب منها شيء ونحو ذلك أو ظهر شيء من مفاتنها. نعم. ومحرم من مكة أو قربها. أيوة كذلك، المحرم من مكة أو قربها فإنه لا رمل عليهم، لأن النبي لم يأمر بذلك. نعم. ولا يقضى فيها رمل فات. ولا يقضى الرمل إذا فات. نعم. والرمل أولى من الدنو من البيت. يقول الرمل أولى من الدنو من البيت. لماذا الرمل أولى؟ بمعنى ذلك لو كان الإنسان يريد أن يقرب للبيت في حال طاف، لكنه بسبب الزحام لو قرب من البيت لما استطاع أن يرمل، أن يرمل في الطواف. فهل الأفضل أن يقرب من البيت أو أن يبتعد عن البيت ليستطيع أن يأتي بالرمل، لأن ذلك أخف للزحام؟ قال الأولى أن يأتي بالرمل، أن يأتي بالرمل، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن الفعل المتعلق بذات العبادة أولى من الفعل المتعلق بمكان العبادة. والدنو من البيت هذا فضيلة، لكنه متعلق بذات العبادة، بذات الطواف، ولا بمكان الطواف، بمكان الطواف. وأما الرمل فهو متعلق بإيش؟ بذات الطواف. فلذلك قالوا الرمل أولى من الدنو بالبيت، لأن العبادة المتعلقة بذات العبادة أو العمل أو الفعل المتعلق بذات العبادة أولى من الفعل المتعلق بمكان العبادة. أشار إلى هذه القاعدة السيوطي وذكر هذا المثال، أشار إليه غيره نعم في الأشباه والنظائر. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. إيه، فلا اطباع ولا رمل إلا في هذا الطواف، في طواف العمرة وفي طواف القدوم، فلا رمل ولا اطباع إلا في هذا الطواف، في طواف العمرة للمتمتع وفي طواف القدوم للقارن والمفرد. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني فقط كل مرة. ويسن له أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يعني في كل طوفة وفي كل شوط، يسمى طوفة ويسمى شوط، يسن له ذلك إن تيسر من غير أذن لإخواني، إن تيسر له أن يستلمهما فهذا أفضل، لكن بشرط أن لا يكون فيه أذى لإخوانه المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل مس الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر المس الحجر الأسود، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذا فضل عظيم ينبغي للطائف أن يأتي به إن تيسر له ذلك. نعم. عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع كان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. نعم، كان ابن عمر حريص على ذلك حتى في شدة الزحام، حتى أنه مرة دخل في زحام شديد حتى رعف أنفه رضي الله عنه، لكن أكثر الصحابة على خلاف ذلك، لأن النبي قال لعمر يا عمر إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحمني على الحجر الأسود، كل ذلك حتى لا يؤذي غيره. نعم. ولا يقبله أي الركن اليماني، لأنه أما الركن اليماني فلا يقبل، التقبيل خاص بالحجر الأسود، لكن الركن اليماني يمسح مسحا. نعم. فإن شق استلامه ما أشار إليهما، فإن شق استلامهما أشار إليهما، هكذا يقول المصنف أشار إليهما. أما الحجر الأسود فهذا ثابت أنه يشير إليه، لكن الركن اليماني إذا لم يتيسر له استلامه ومسحه هل يشير إليه؟ قولان لأهل العلم، رجح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا يشير إليه، قال لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ففي المسألة خلاف، ولعل الراجح إن شاء الله عدم الإشارة إليه. نعم. وعلم من قوله فقط أنه لا يسن استلام الشامي، وهو نعم، أما الركن الشامي والركن العراقي فلا يسن استلامهما، ويسمى أيضا الركنان الشاميان، فلا يسن استلامهما. الركن العراقي هو أول ركن بعد الحجر الأسود، والركن الشامي هو الذي يليه، ونظر لأن جهتهما جهة الشام يسميان الركنان الشاميان، والحجر الأسود والركن العراقي يسميان العراقيان، والحجر الأسود والركن اليماني يسميان اليمانيان، يسميان اليمانيان، والركن اليماني والركن الشامي يسميان الغربيان. نعم. المصنف هنا قال يسمى الشامي، بعضهم قال لا انه يسمى العراقي لانه اقرب الى جهة العراق. نعم. وهو اول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. ويقول طائف: كلما حاد الحجر الله أكبر. ويقول بين الركن اليماني والحجر ويقول طائف: كلما حاد الحجر الله أكبر. وهناك قال يستلمه ويقول بسم الله والله أكبر، فدل ذلك على أنه يقول بسم الله والله أكبر في حال الاستلام، ويقول الله أكبر إذا لم يستلم. هكذا ظهرانيا الله أعلم. وعلى كل هذا يعني التسمية هذه ثابتة عن ابن عمر، وأما التكبير فهو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، ويقول بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هذا الدعاء بين الركنين، يعني بعد الركن اليماني وقبل الحجر الأسود. هذا هو الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار في الطواف سوى التكبير عند الحجر الأسود وسوى هذا الدعاء بين الركنين.